المكتوبة لكوني صحيحا في بدني معافى غير مسافر إلى آخر ما يذكر هناك، فإن هذه الأحكام تنقل إلى الجمعة فيقال تلزمه الجمعة. قال: إذا كان مستوطنا يعني من أهل الوطن فيخرج بذلك عابر السبيل الذي ليس مستوطنا فهذا لا تلزمه. قال: ببناء ببناء. أما إذا كان ليس ببناء، مستوطن في خيام، مستوطن في بيوت مؤقتة بما يسمى بالعشش أو بالصناديق أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، إنما يقيمون فيها لأجل مصلحة، لأجل مثلا وقت الربيع، لأجل وقت مثلا الشتاء، وقت الصيف، ثم يرتحلون. فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، إنما تلزم المستوطنين، بحيث قال: هذه بلاد فلان، أو هذه المحافظة الفلانية، أو ما أشبه ذلك. أما من كان كما ذكرت جابه التنقل فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة. إذن قبل أن نغادر هذه، بهذا التقرير يتبين خطأ الاجتهاد الذي فعله بعض الناس حينما نصبوا خياما لأجل الكشتة والرحلة أو ما أشبه ذلك، فاجتهدوا وصلوا جمعة وصاروا ينادون من حولهم من الخيام في البر من الكشاتة وقالوا: معنا خطيبنا وإمامنا، وصلوا جمعة. هذا خطأ، هذا خطأ، ويلزمهم أن يصلوا ظهرا، وهذه الجمعة باطلة. وقد وقع هذا وصدرت في فتوى من المشايخ أن عليهم أن يعيدوا الجمعة. هذا اجتهاد غير موفق، ومثل هذه المسائل المهمة لا يجوز الإنسان أنه يتسرع فيها أو يحكم اجتهاده واستحسانه ويقول: الناس مجتمعون، لعلنا نجمع ونعظهم ونخطف فيهم وما أشبه ذلك، فيقال: لا، عظهم بما شئت في أي وقت، أما أن تصلي بهم جمعة فلا. قال المؤلف: بينه وبينها فرسخ. بينه وبينها، الضمير في قوله وبينها يعود إلى أي شيء؟ الجمعة، والمراد المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة. قال: بينه وبينها فرسخ. قال: والفرسخ تقريبا في الكيلوات إلى 5 كيلو، إلى 5 كيلو، ويبدو أن هذا كثير والله أعلم، لأن العبرة في البينية هذه العبرة سماع النداء، فإذا كان يسمع النداء فالواجب أن يحضر، وإذا كان لا يسمع النداء لبعد المكان فإن الجمعة تسقط عنه. ولا أدري بما تقدرون سماع النداء، هل من بينك وبينه 5 كيلو، المسجد الذي بينك وبينه 5 كيلو، هل تسمع النداء فيه؟ هل تسمع؟ أظنه بعيدا، يعني ربما تسمع إلى كيلوين، يعني ربما، لكن 5 في ظني أنها كثيرة. واعلم أن السماع إنما هو السماع المجرد بالأذان المجرد، أما المكبرات فتسمع إلى مساحات كثيرة، لكن العبرة كما قلت وكما بين العلماء في السماع المجرد. إذا ننظر، لو قدر أن هذا المسجد لو أذن بلا مكبر لسمعت صوته، فيقال: أجب المؤذن واسعى إلى الجمعة. وإذا قالوا: لا، لا يسمع النداء بعيد، فهذا لا تلزمك الجمعة. ولاحظ أن الكلام لا تلزمك، لكن لو اختار الذهاب وقال: سوف أذهب إلى جمعة وحصل أجرها، حتى لو كان بيني وبينها 20 كيلو أو 30، إنما هي يعني كلفة على السيارة، فيقول: جزاك الله خيرا. لكن هل يلزمه؟ الجواب: لا يلزمه. قال المؤلف: فما دون ذلك. ثم قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. هؤلاء عدة أشخاص قال إن لا تلزمهم الجمعة. قال: إلا المرأة، وهذا معلوم، فالمرأة لم تنادى للصلاة لا في جمعة ولا جماعة، ولكن إن حضرت فلا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن لا تطالب بالحضور، هذا مفروغ منه. قال: والعبد، والعبد معروف وهو المملوك، وعللوا ذلك بأنه مشغول في خدمة سيده، فلشغله بخدمة سيده أسقط عنه الجمعة. وذكروا حديثا في ذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس على العبد جمعة. قال: والمسافر، وهو الثالث. قبل أن نجاوز العبد فنقول هذا كلامهم في العبد أنه لا تلزمه الجمعة، والصواب أنه تلزمه الجمعة لأنه مسلم مطالب بالعبادات، وكونه مشغولا في خدمة سيده فيقال تفرغه للصلاة واجب، واجب عليه وواجب على سيده، ومن الصلاة الجمعة، ويجب على سيده أن يفرغه بالوقت المعتدل لصلاة الجمعة، ليس باللازم أن يتقدم وليس باللازم أن يتأخر، إنما يأذن له بمقدار ما يصلي الجمعة ثم يعود. إذن نلغي هذا أو نستدرك المؤلف العبد. قال: المسافر، فالمسافر ليس عليه جمعة، ودليل ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سافر أسفارا كثيرة، وسافر أيضا مددا متفاوتة، ولم ينقل عنه أنه جمع بأصحابه في السفر، حتى لما كان في مكة في أشرف البقاع وفي أشرف الأزمنة أيضا، لأنه فتح في أي شهر؟ في رمضان، لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في مكة. وهذا سيأتي بعد قليل، لو صلى المسافر هذا شيء آخر، لكن لا تلزمه. قال المؤلف: والمعذور، المعذور بأي شيء؟ قال: بمرض، فهذا مريض لا تلزمه الجمعة. قال: أو مطر، ومر معنا أن المطر عذر فعليه لا تلزمه الجمعة. قال: أو خوف، خاف من عدو مثلا، أو خاف مثلا على بيته أو على نفسه أو على ماله، فجلس عندما خاف من أجله، فهذا معذور. فهؤلاء أربعة أصناف عدهم المؤلف: المرأة والعبد والمسافر والمعذور. واستدركنا على المؤلف في أي شيء؟ في العبد. أيضا نستدرك على المؤلف في المسافر، فالمسافر ما الذي يخرجه إذا كان نازلا؟ إذا كان نازلا ما الذي يخرجه من وجوب السعي إلى الجماعة أو إلى الجمعة؟ فالواقع أنه لا دليل يخرجه، فعليه لا يمكن لإنسان المسافر النازل في شقة مفروشة أو في فندق مثلا والمسجد تحته مباشرة يصلون الجمعة يقول لنفسه إنه مسافر، هذا غير صحيح، بل واجب أن يسعى الجمعة، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فعجب. فيستدرك هذا. لكن هل يقيمونها؟ بمعنى لو كان عدة مسافرين أرادوا أن يجمعوا، هذا قلنا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإقامتها لا تجوز بهذه الصفة. ثم قال بعدها: قال: وإن حضروها أجزأتهم. أظن أن فيها تصحيفا عندكم، ماذا كتبت؟ وإن حضروها أجزأتهم، ها؟ قبلها عندكم حضروها ولا حذروها؟ أنا في نسختي حذروها، هذا خطأ، فالذي عنده بالذال يصوبها. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور. انتبه لهذا المسألة الغريبة. قال: وإن حضروها، الفاعل هنا يعود إلى من؟ إلى المرأة والعابد والمسافر. المعذور استثنى بعد قليل. إن حضروها قال أجزأتهم، بمعنى هذه امرأة صلت الجمعة، هل تجزئها أو يقال صلي ظهرا؟ تجزئها، فعليه المرأة إذا صلت في الجامع مع الناس أو في الحرمين مع الجماعة فإن الجمعة تجزئها. كذلك العبد على كلامه، وعرفت الراجح فيه. كذلك المسافر، وعرفت الراجح فيه. فهؤلاء إذا حضروها أجزأتهم. قال ولم تنعقد بهم، تجزئهم وتبرى ذمتهم لكن لم تنعقد بهم. ما معنى لم تنعقد؟ سيأتينا بعد قليل أنه يشترط للجمعة أن يحضرها 40. فعلى هذا إذا أردنا أن نتأكد من العدد فإننا لا نعد المرأة ولا نعد العابد ولا المسافر، بمعنى لا بد أن يتم العدد، أن يتم 40 من غير هؤلاء. فلو قدرنا أنه حضر 37 شخصا وثلاثة، وأحدهم امرأة والثاني عابد والثالث مسافر، فنقول العدد تم أو لم يتم؟ أو لم يتم؟ لم يتم، لأن هؤلاء الثلاثة لا تنعقد بهم، لا يتممون 40. هذا كلامه، وسوف يأتي نقاش في هذا العدد هل هو لازم أو ليس بلازم. استثنى المؤلف من هذا الحكم، قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المعذور بينه المؤلف قبل ذلك، من المعذور؟ المريض، ومن؟ وللمطر والخوف. هؤلاء الثلاثة إذا حضروا نقول تجزئكم وتنعقد بكم بل تجب عليكم. هذا مريض أحس في نفسه نشاطا نسبيا ثم حضر وهو مريض، أو كذلك مطر تغلب المطر وحضر، أو خائف حضر وهو خائف، فهؤلاء تجب عليهم. وإذا صلوها قد أدوا واجبا وانعقدت فيهم. فعليه في مثالنا قبل قليل إذا حضر 37 شخصا وكملناهم بمريض وإنسان بينه وبين الجامع مطر وإنسان ثالث خائف، فهؤلاء الثلاثة كملوا 40، تنعقد الجمعة. بينما المرأة والعبد والمسافر عرفت أن لا تنعقد بهم، وعلتهم في ذلك أن هؤلاء إنما وضعت عنهم الجمعة من باب التخفيف عنهم، التخفيف عليهم، فخففنا على المريض ومن حال المطر دونه والخائف من باب التخفيف. فإذا اختاروا المشقة وتجشموا الصعاب فإنه لا مانع أن تعتبر جمعتهم وأن يعتبر عددهم. بخلاف المرأة والعبد والمسافر فهؤلاء لا تنعقد بهم لأنها غير واجبة عليهم أصلا غير واجبة، لكن هؤلاء المعذورين تجب عليهم إلا أن نخفف عنهم. هذا وكلامهم، أرجو أن أكون واضحا عند الجميع. أعيده فأقول لماذا في المريض ومن حال دونه مطر أو الخائف هؤلاء يحسبون من العدد بينما المرأة والعبد والمسافر لا يحسبون؟ ماذا قلنا؟ الثلاثة الذين يحسبون لأنهم خفف عنهم، يعني لم يطالبوا بالجمعة تخفيفا عليهم. فإذا اختاروا العزيمة وكلفوا أنفسهم كلفة يستطيعونها وحضروا فهؤلاء يحسبون من العدد، بينما الثلاثة الأولين ماذا قلنا في وصفهم؟ الجمعة غير واجبة عليهم، وما دام غير واجبة يعني ما يحسبون من العدد. هذا كلامهم الذي أرجو أن تفهمه، وسوف نعقب على هذا كله في نقاش العدد المذكور. قال بعدها المؤلف قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. طيب ومن شرط صحتها، كذا عندك مشكولة في بعض النسخ فيه شيء من التخليط فصوبها. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، يعني أن تفعل الجمعة في وقتها. قال في قرية، ليست في صحراء أو في خلا وبر، لا بد أن تكون بقرية. ومر قبل قليل أن يكون مستوطنا في ببناء، ونبهنا على أن إقامتها من المكاشيت أن هذا لا يصح. طيب قوله فعله في وقتها لم يبين وقتها، متى وقت الجمعة؟ هذه مسألة خلافية، فجماهير العلماء على أن وقت الجمعة كوقت الظهر، وقت الجمعة كوقت الظهر. متى يبدأ وقت الظهر؟ من الزوال، فإذا زالت الشمس فإن الظهر قد حلت، وكذلك الجمعة لأنها بدلها. ففي وقتنا الحاضر متى نصلي الجمعة؟ ساعة كم؟ 12 إلا 10، فوقتها كالظهر. لكن لتعلم أن الحنابلة انفردوا في هذه المسألة وذكروا قولا غير ذلك، حيث أجازوا الجمعة قبل الزوال، أجازوها قبل الزوال، لكن قبل الزوال بكم؟ بساعة، بساعتين، أيضا في هذا خلاف. لكن نقول إنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة، بنحو ساعة. فعليه لو قاموا الجمعة، لو قاموا في الساعة 11 فإنها تصح، لأن هذا قبل الزوال بنحو ساعة. أما قبل ذلك فالظاهر والله أعلم أنها لا تصح، وإن كان الفقهاء أجازوا تبكيرها يعني شيئا كثيرا، لكن لا دليل عليه، والصواب أنها تكون قبل الزوال بنحو ساعة. هذا من حيث التنظير الفقهي، لكن من حيث الدليل، قصدي من حيث الواقع والتطبيق، فإن المسألة محسومة الآن بأي شيء؟ بالتوقيت الرسمي، وأنه يمنع أن يدخل الخطيب قبل الزوال، يمنع. وفي إرباك للناس وتشويش عليهم، يعني ربما يصلي إنسان في 11 وينتهون مثلا 11:30، ثم يأتي مسجد آخر ولا يبدأ إلا 12، فيصل فيه تشويش في البلد، هؤلاء يصلون وهؤلاء يخرجون، وحسمت المسألة بإلزامهم بتوحيدها أن تكون الصلاة بعد الزوال. لكن من حيث النظر الفقهي فكما قلت لك تجوز قبل الزوال بنحو ساعة. قال المؤلف فعلها في وقتها، قال وأن يحضرها من المستوطنين 40 من أهل وجوبها، من أهل وجوبها، حتى يخرج من؟ يخرج المرأة والعبد المسافر، فهؤلاء ليسوا من أهل الوجوب. أن يحضرها 40، لماذا؟ ما الدليل على أنه يشترط لحضور أو لإقامة الجمعة أن يحضرها 40؟ ليس هناك دليل واضح، إلا أنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بأصحابه في أول جمعة 40 رجلا، 40، ولم يذكر أنه جمع بهم بأقل من ذلك، فدل على أن العدد 40. ولكن أظنك تدرك أن هذا العدد الذي حصل في الجمعة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع ماذا؟ قصدا أو اتفاقا؟ اتفاقا، وقع اتفاقا. ثم أيضا ليس عندنا دليل أنهم عدوا الحاضرين حتى يتأكدوا من هذا الشرط، فدل على أن المسألة اتفاقا. والصواب أن الجمعة لا يشترط لها 40، وإنما يشترط لإقامتها 3 فأكثر، شرط 3، بمعنى إذا حضر الإمام الخطيب والمؤذن وثالث معهم أو معهما فإنهم يقيمون الجمعة، هذا هو المرجح في ذلك، وما زاد على هذا اشتراطه يحتاج إلى دليل. فعلى هذا لو وجدت قرية أهلها مستوطنون ثم لم يحضر منهم إلا 3، إما لكون الموجودين 3 أو لكون الباقين لم يحضروا أو سافروا أو ما أشبه ذلك، فهل يصلونها 3؟ الجواب يصلونها، لأن ما زاد على هذا لا دليل عليه. قال وأن يتقدم خطبتان، خطبتان ليست واحدة، لابد أن يخطب 2، وسيأتي بعد قليل أنه يفصل بينهما بجلوس. قال في كل خطبة حمد الله تعالى. هكذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن مفتتح بالحمد، فعلى كلامهم لو افتتح بغير الحمد مباشر دخل في الموضوع، أو افتتح بذكر آخر غير الحمد فهذا لا يصح. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكروا بأي صيغة كانت، ليس باللازم أن تكون في آخر الثانية ثم يتلو الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، أو يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو ما أشبه العبارات التي نسمعها، ليس باللازم. فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة كانت فهذا كافي، وسوف نعود إلى هذه. قال وقراءة آية والموعظة، لابد أن تكون خطبة الجمعة مشتملة على آية. ومن العجيب أن هناك خطيبا خطب خطبة على ما ذكروا، خطبة معتادة بنحو ثلث ساعة، لكنهم سبروها فلم يجدوا فيها آية واحدة، ليس فيه آية واحدة. لماذا؟ ربما ذهل عن هذا، وربما انشغل بالكلام الإنشائي والأسلوب حتى خلت خطبته من آية واحدة. وأيضا يحصل هذا أحيانا في غير الخطب، محاضرة طويلة أو ما أشبه ذلك، إذا فتشت فيها قد لا تجد آية واحدة، وهذا في الحقيقة خطأ، خطأ كبير. كيف يوعظ الناس بغير القرآن؟ وأي بلاغة سوف يأتيها المتكلم إذا أخلى كلامه من آية من كتاب الله؟ فلينتبه لهذا. قال وقراءة آية، لم يبين المؤلف مقدار هذه الآية، هل يقرأ آية الدين أو يقرأ أقصر آية في كتاب الله، لم يبين. لكن بعضهم ذكر ضابطا، وأن تكون آية مستقلة بمعناها، مستقلة بمعناها، حتى لا يأتي الخطيب ويخطب ثم يقرأ قوله تعالى مدهامتان. هذه أقصر آية في كتاب الله من كلمة واحدة. ما معنى مدهامتان؟ مخضرتان، حتى قربت من السوال من شدة الخضرة، لكن ما لها معنى في هذا؟ ما لها معنى مستقل؟ أو يقرأ قوله تعالى ثم نظر، هذه أقصر آية مكونة من كلمتين، لكن هل لها معنى؟ ما لها معنى. إذن يقرأ آية تؤدي معنى مستقلا، وهذا كثير. قال والموعظة، والموعظة هذه حسب الحال، قد تكون موعظة في الصلاة، موعظة في الزكاة، في أي موضوع. فنعود الآن إلى ما ذكروا في شروط الخطبة. قال وأن تكون مشتملة على حمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة. هذه الشروط أخذوها من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، من خطبه عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاك أن المقصود، أن المقصود من الخطبة هي موعظة الناس وتذكيرهم، حتى أنهم ذكروا في صفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكرهم حتى كأنهم يرون الجنة والنار، يعني كأنهم يرونها في مكانهم من شدة تأثير بأصحابه. فالمقصود أنه يتكلم فيهم بما يرقق قلوبهم ويعظهم. وأما هذه التفاصيل فالظاهر والله أعلم أن ليست بلازم، بمعنى لو ذهل الخطيب ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالخطبة، وربما يقع هذا، فهل خطبته تصح؟ نقول تصح. كذلك لو أخلاها من آية كما قلنا قبل قليل، ذهل ولم يضمن خطبته آية، فنقول هذا خطأ وقصور، لكن إبطال الخطبة، الخطبة فيه نظر. إذا نعود فنقول وأن نتقدم خطبتان تشتملان على موعظة بما جرت به العادة في مثل هذه الأمور. وأما اشتراطات تفصيلية فالله أعلم أن هذا ليس بلازم. نعود الآن فنقول أن يحضرها من الشطر 40 من وجوبها ونتقدم خطبتان. ثم بين المؤلف أمورا تتعلق بالخطبتين فعل الخطيب أن يراعيها. قال ويستحب أن يخطب على منبر، على منبر يعني على شيء مرتفع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في أول أمره على جذع، جذع نخلة، ثم بدله بالمنبر المعروف. قال أن يخطب على منبر. فإن خطب على كرسي أو على طاولة أو على صندوق، فهل يصح هذا؟ نقول هذا منبر، الكرسي والطاولة هو منبر لأنه مرتفع. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أقبل فسلم عليهم، ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل يردون؟ نعم يردون، هذه السنة. طيب قال فإذا صعد أقبل على الناس، ذكر بعضهم أنه إذا كان أو أنه يسلم أيضا إذا دخل المسجد، يعني سوف يدخل المسجد من باب، والغالب أن يكون الباب في القبلة، فقال يسلم على من يواجههم أول دخوله، ثم إذا صعد المنبر سلم سلاما عاما. وهذه ربما يعني ربما يجهلها بعض الخطبة، أنه يدخل ويقابله من ينتظرونه في المسجد في الصف الأول ويرونه ثم لا يقرئهم السلام، فنقول سلم عليهم لأن السلام عند الملاقات، ثم سلم سلاما عاما إذا صعدت المنبر. قال ثم يجلس، أين يجلس؟ على المنبر، إما نجلس على الدرج كما كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو في كرسي يعد له، أو على غير ذلك. قال وأذن المؤذن بما يسمى عند العلماء بالأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب. قال ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، يقوم الإمام يخطب، فهذا المؤلف أنه يخطب قائما، قائما، وهذا واجب أو سنة؟ هذا سنة، فلو خطب جالسا سواء من عذر أو من غير عذر فهل ينكر عليه؟ أما من عذر فلا ينكر عليه، لكن من غير عذر نعم يبين أن السنة أن يخطب واقفا. وسمعت أنه في بعض البلدان الإسلامية الخطيب يخطب جالسا كأنه يلقي محاضرة، وقد وضعوا له أمثال هذه الطاولة فيتكلم بهم ثم ينزل، هذا خلاف السنة، السنة أنه يخطب واقفا. طيب قال بعد ثم يجلس ثم يخطب، وهذا الجلوس لم يبين مقداره، إنما هو جلوس يعني للراحة القصيرة. بعضهم ذكر أنه بمقدار أن يقرأ قل هو الله أحد، كم تأخذ من ساعة؟ ثواني. إذن الجلوس هذا خفيف بمقدار كما قلت لك الاستراحة الخفيفة وترد النفس. قال ثم يخطب الخطبة الثانية، الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين، وهذا معروف. قال يجهر فيهما بالقراءة، وهذا معروف أيضا، ولم يذكر المؤلف ماذا يقرأ فيهما، والسنة أن يقرأ بسبح وماذا والغاشية أو بالجمعة والمنافقون أو بالجمعة وماذا والغاشية أو بالجمعة الغاشية، وهذه الأخيرة ثابتة أن يقرأ الجمعة والغاشية، لكن لا يعني ليس لها شهرة فلا أدري ما السبب، مع أنها ثابتة في صحيح مسلم. وإن قرأ غير ذلك فلا حرج، فالأمر فيه على الساعة. قال بعدها: فمن أدرك معه منها ركعة، ماشي، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. هذا يحتاجه كثير من أو نقول يحتاجه بعض الناس، ها؟ يحتاجه بعض الناس الذين ربما يتأخرون على الجمعة، فيقال إن أدرك ركعة فإنه يأتي بثانية وتتم جمعته، فإن أدرك أقل من ركعة يعني جاء بعدما رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية من ركوع الركعة الثانية قال أتمها ظهرا، هذا كما قلت لك يجهل. فبعض الناس لا سيما من الشباب هداهم الله ربما أتى إلى الجمعة في التشهد الأخير فقام بعد سلام الإمام وصلى ركعتين ثم انصرف، ما رأيك؟ هذا ما يصح، لأن الجمعة لما جاء في التشهد فاتت، فعليه أن يصلي أربعا، أربع ركعات. متى يصلي أربعا؟ إذا جاء بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، أو نقول من الركعة الثانية، من الركوع الثاني في الركعة الثانية، فإذا جاء بعد رفعه فليصليها ظهرا. قال: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. إن خرج الوقت، متى يخرج وقت الجمعة؟ بخروج وقت الظهر. فإذا خرج الوقت أو نقص العدد، كم العدد؟ 40، نقص العدد، نقص واحدا، ما الذي حصل؟ خرج واحد من المصلين لعذر انتابه، فهو نقص العدد. انتبه الصورة هذه. قال: وقد صلوا ركعة، إن كانوا صلوا ركعة قبل خروج الوقت وقبل نقصان العدد فالمؤلف قال أتموها جمعة لأنهم أدركوا ركعة. قال: وإلا أتموها ظهرا لأن الجمعة لها شروط. قضية خروج الوقت، قد تقول هل يقع هذا؟ هل يتصور؟ يتصور، لكن نحن ننكر عليهم أن يؤخروا الجمعة إلى آخر وقتها، لكن لو قدر أن أخروها فإن صلوا ركعة في الوقت فكما قال المؤلف يتمونها جمعة، وإن لم يمكنهم أن يصلوا ركعة كاملة في الوقت فإن يصلونها ظهرا، وهم آثمون إن كانوا غير معذورين، وإلا فلا إثم عليهم إن كانوا معذورين. كذلك نقصان العدد. إذن عرفنا الآن هذه المسألة المهمة، وهي متى يصلونها ظهرا ومتى يصلونها جمعة. قال بعدها: ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة. أن يصلى أكثر، لماذا مرفوعة؟ يصلى أكثر، أيوة، نافع فعل، صلى بن المجهول. قال: لا يجوز أن يصلى في المصر، والمراد بالمصر المكان، البلدة وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يصلى أكثر من جمعة. إذن يجب عليهم أن يجتمعوا في جامع واحد كما هو حال المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في زمن الخلفاء الراشدين، ولم تتعدد الجمعة إلا في زمن متأخر، مما يدل على أن تعددها لا يجوز إلا لعذر. ومن العذر أن البلد يتسع فيكون اجتماعهم في جامع في كلفة ومشقة، وأظن أن هذا العذر موجود من قديم الزمان، أليس كذلك؟ فإن الجمعة متعددة من قديم بسبب كثرة الناس واتساع المدن، وربما بسبب أيضا صغر المساجد، فبعض المساجد الصغيرة لا تسع إلا نفرا يعني قليلا. فالمقصود أنه متى وجد عذر فإن توحيدهم في مسجد، فإن تعدد المساجد لا بأس به، وهو معناه المؤلف بقوله إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، وقد دعت الحاجة وتعددت الجوامع. ثم بيّن المؤلف في ختام كلامه أمورا ينبغي لمن حضر الجمعة أن يعتني بها. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. قال: ويستحب. صريح كلام المؤلف أن الاغتسال مستحب، وهو المشهور عند العلماء أن غسل الجمعة مستحب، وذهب بعض المحققين إلى أن الاغتسال واجب، واجب على كل من حضر الجمعة أن يغتسل، اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والجمهور يتأولون كلمة واجب على أنه متأكد وما أشبه ذلك. فالمسألة فيها أقوال كما تبين. المؤلف يرى الاستحباب ومذهب الجمهور، وقيل بالوجوب، وممن كان يرى الوجوب شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، فكان يشدد في ذلك ويؤكده في خطبه أن غسل الجمعة واجب. هناك قول ثالث متوسط في الموضوع، قال: واجب لمن احتاجه، غير واجب لمن لم يحتاجه. كيف يحتاجه؟ يعني إذا كان هذا الإنسان به رائحة لكون مثلا عمل، أو مثلا اشتغل بأشياء، أو نحو هذه الأمور التي تبعث الرائحة، فهذا واجب عليه أن يغتسل. وأما إن كان ليس له رائحة أو قد اغتسل قريبا، فهذا لا يجب عليه الاغتسال. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الغسل عند الحاجة واجب، وعند عدمها ليس بواجب. لكن مع ذلك، على القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، إذا ضاق الاغتسال عن الصلاة فماذا يقدم؟ الصلاة. يعني لا يمكن إنسان أنه يغتسل والخطيب يخطب ثم يذهب إلى الجمعة، ربما تفوت الخطبتان، أو ربما يفوت بعض الصلاة، وحجته أنه مشتغل بالاغتسال. هذا خطأ، هذا لا إشكال فيه. إنما الذي يغتسل من كان عنده سعة في الوقت، إما وجوبا واستحبابا. قال بعدها: ويلبس ثوبين نظيفين. نظيفين، هل يلزم أن يكون جديدين؟ ما يلزم. قال: ويتطيب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب، حتى إنه أكد أن يمس طيبا ولو من طيب امرأته، إشارة إلى أن الطيب متأكد. قال: ويبكر إليها. يبكر، وفيه الحديث المشهور أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. لكن التبكير هذا متى يبدأ؟ متى يبدأ التبكير؟ هل يبدأ من صلاة الفجر، أو يبدأ من طلوع الشمس، أو ماذا؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والظاهر والله أعلم أنه يبدأ التبكير من بعد ارتفاع الشمس، من بعد ارتفاع الشمس، لأن هو الوقت الذي يسن فيه التجهز والاستعداد ثم السعي. نرى كثيرا من الفضلاء يبكرون من بعد الفجر، وربما بعضهم صلى الفجر في الجامع، فيقال هم على خير إن شاء الله، وفعلهم هذا قد قال به بعض العلماء، لكن والله أعلم أن الظاهر أنه يبدأ من بعد ارتفاع الشمس. ثم أيضا التبكير إنما يكون بشخصه، ليس بنوابه الذين ينيبهم عنه. من نوابه؟ ها؟ قلمه، منديله، كتابه، وما أشبه هذه التي توضع، ثم صاحبنا يشتغل بأمور قد تكون يعني مباحة أو أقل من المباحة، ثم يأتي متأخرا. هؤلاء يعني كما نص العلماء أنهم ليسوا مبكرين، بل ربما بفعلهم هذا يأثمون، لأنهم استولوا على مكان وحجزوا عنه من هو أولى به منهم. فالتبكير كما ذكرت وكما ذكر العلماء يكون تبكيرا شخصيا. طيب بعض الناس يبكر إما بعد الفجر أو بعد الشمس، فإذا كانت الساعة 10 أو 10:30 ذهب إلى بيته وأفطر صاحبنا واغتسل ولبس ثيابه ثم جاء، فهل هذا مبكر؟ هذا ليس بمبكر. التبكير لمن استعد للجمعة، وحضورك الأول يعني قد لا يحسب لك لأنك لم تأتي الجمعة بعد، ما تزال بحاجة إلى الاستعداد لها. أيضا بعضهم يبكر ثم على قولهم يدق نومه من بعد الفجر إلى 11:30 أو إلى قرب حضور الإمام، يقول الحمد لله تقبل الله منا، نحن من المبكرين، أنت من النائمين، لست مبكرا. فالتبكير إنما يكون الإنسان اشتغل في بقراءة بصلاة بأي شيء، أما النائم هذا فنومه في بيته أحسن له وأريح له. لكن لو كان من عادته أن يبكر ويشتغل بشيء مما ذكرت، لكن في جمعة معينة أحس بتعب، أحس بحاجة للنوم، فنام على خلاف عادته، ذهب إلى آخر المسجد ونام ساعة أو نحوها، فهذا لا إشكال فيه. لكن يكون من طبعه أنه يحضر مبكر ثم ينام 2 أو 3 ساعات، فهذا والله أعلم قد لا يحسب له هذا التبكير. طيب قال بعدها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. ما هاتين الركعتان؟ تحية المسجد. قال يوجز فيهما يعني يخفف لا يطيل حتى تفوته الخطبة، بل يوجز فيهما. طيب هل يصليهما والإمام والمؤذن يؤذن، أو ينتظر حتى يقضي الأذان؟ هذه فيها خلاف بين العلماء لا سيما المتأخرين، فالظاهر والله أعلم أنه يصليهما ولو كان الإمام المؤذن يؤذن حتى يتفرغ لسماع الخطبة. وذهب الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين، لكن هذا سوف يؤدي به لأن يذهب شيء من الخطبة، فنقول صلي حتى ولو كان المؤذن يؤذن، والمسألة فيها إن شاء الله ساعة. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمهم. لا يجوز الكلام بأي شيء، بأي شيء، حتى أنك لو تقول لصاحبك أنصت تأمره بالإنصات فهذا لا يجوز. قال والإمام يخطب، إذا لو كان الإمام لا يخطب كما لو كان كلامك بين الخطبتين، أو لو قدر أن الإمام سكت سكوتا في مجال الكلام، ربما يحصل هذا، يسكت ينشغل بشيء أو ينقطع الصوت ثم يشتغلون بإصلاحه، فهنا ما يجب السكوت، لو تكلمت في هذه الحال لا حرج. قال إلا الإمام أو من يكلمه، يعني الإمام يكلم أحدا أو أحد يكلم الإمام، هل يجوز؟ هذا يجوز. ومر معك قصة الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال إلى آخره، فهذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كلمه، فهذا لا إشكال فيه. أما من عاد هؤلاء فإنك لا تتكلم مع أحد. فإن رأيت ما يستدعي الكلام، إن رأيت ما يستدعي الكلام كإنسان مثلا، إنسان يعبث بمفاتيحه بشيء معه حتى أشغلنا، أو صبيان يتكلمون أو يتحركون، فأنت اضطررت للكلام الآن لتسكيتهم أو تنبيههم، فهل يجوز؟ يجوز إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لا، مقصودي غير الإمام. طيب ما تفعل؟ الكلام لا يجوز، ما تفعل؟ تشير، ماذا تقول؟ ها؟ يعني إذا كان تريد السكوت عن الحركة فتقول كذا، وإن كانت تريد السكوت عن الكلام فتقول ها كذا، لا تقص كذا بس، يعني إصبعك على أنفك، هذه معناها أص، لكن لا تقولها لأنها كلام. طيب فإن قلت هكذا بإصبعك قال وش تبي؟ ها قل له كذا مرة ثانية. أي نعم، فربما يحصل هذا يعني مما نجل الحكم. وأسمع عن بعض إخواننا العاجم أنهم ما شاء الله يدقون السواليف، إذا بدأ اليوم يخطب يعني يتكلمون ويحصل بينهم حوارات طويلة، فهذا يعني والله أعلم بسبب جهلهم، فلينبهوا لهذا. طيب نختم فيما لو أمن على دعاء الخطيب أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يعتبر من الكلام الذي يبطل الخطبة؟ نقول لا، فالتأمين على الدعاء أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر كما قالوا من تمام الاستماع، من تمام الاستماع والتفاعل معها بالحد الشرعي، فلا حرج على التأمين بل يشرع التأمين، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تزد على هذا فتبدأ مثلا إذا ذكر الله عز وجل تسبح، أو ذكر الجنة تسأل الله من فضله، أو ما أشبه هذه الهمهمات التي ربما يفعله كبار السن، فهذه ينهى عنها وربما تشغل أيضا المستمعين، وما عدا ذلك على ما تبين. لعلنا أتينا إلى أهم ما يقال، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله رب العالمين.